السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم معنا الكلام عن علة الربا في صنفي الأموال الربوية، فما هي العلة عند الحنابلة في الذهب والفضة؟ نعم تفضل. الحنابلة وجدوا أن العلة هي الكي، فكل ما في الذهب في الذهب والفضة في كل شيء. أيوه. قالوا أن الكيل هو العلة، فكل ما كان يكال فعلى مذهبهم. الكيل؟ نعم. أو الوزن؟ الوزن. طيب. فكل ما كان يوزن على يعني مذهبهم فهو داخل في الربا. نعم. والقول الثاني؟ هو القول الثاني شيخنا في ذهب والفضة، فقيل أن العلة فيه هي الثمنية، فكل ما كان من باب الأثمان فهو يدخله الربا، وبناء على ذلك فإن الثمنية مثلا في زمننا هذا هي الأوراق النقدية بدلا من الذهب والفضة، فيدخلها الربا كذلك. وهذا القول العلة هذه يعني مفترضة في كل ما كان تجمعه. وبناء عليها الأوراق النقدية على المذهب ليست ربوية لأنها لا توزن. طيب أحسن، صحيح. طيب يا عبد الله، العلة في الأموال الأخرى المطعومات أنها مكيلة. مكيلة حتى لو لم تكن مطعومة أو لا بد تكون مطعومة؟ لا بد أن تكون مطعومة على المذهب. على المذهب سواء كانت مطعومة أو غير مطعومة، كل ما يكل. طيب إذن مطعومة أو غير مطعومة، طيب دليلهم؟ الحادثة. ها؟ طيب التمر بالتالحدث والحديث نفسه. أيوة حديث بس إيش؟ التمر بالزبيب مثلا بمثل يعني بي. لا كيلا بكاين، فقالوا هذا هذه هي العلة. طيب يا أحمد، القول الثاني؟ القول الثاني الادخار والاقتيات، قول الشافعي. الادخار والاقتيات. نعم، لأن العلة مجموعة في هذه الأصناف الأربعة، ناس ادخر وتقتات. وقيل الطعم، قول الثاني في الثالث يعني. الثاني أو الطعم. قول الثالث والادخار. طيب الدليل على أنها الطعم؟ أنها مطعومة، أنها كلها مطعومة. ليه مش الدليل على اعتبار هالمعنى؟ الطعام بالطعام. الطعام بالطعام، مثلا بمثل سواء بمثل. والقول الثالث الادخار والاقتيات. ودليلهم؟ أن الأصناف هذه الأربع اجتمعوا فيها. اجتمعوا. أنها قوت وتدخر. لكن الملح ليس قوتا. قال شيخ الإسلام أنه يدخل فيه، أنه يصنع به الطعام. إيش؟ يصنع به الطعام. يصلح. طيب وبعض هذه الأطعام لا تدخر مثل التمر، بعض أنواع التمر ما يدخر. هذا يدل على ضعف هذا القول. أيوة، يعني كانوا ما عندهم جواب واضح على هذا القول. طيب يا عبد الله، القول الذي يليه؟ يعني طيب انه جميع هذه العلل. طيب اسمك؟ أسامة. هل الأصل في الأموال أنها ربوية ولا غير ربوية؟ الأصل أنها غير ربوية، والدليل؟ أيوة. أنا وهذا العد لا شك إما أنه محصور أو له علة، وبكل حال هو ليس هو الأصل. طيب يقول الشيخ ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا ولا موزون بجنسه إلا وزنا، ما معنى هذا؟ كيلا بكيل وزنا بوزن. صحيح، أحسنت. طيب يقول فإذا اختلف الجنس جازت الثلاثة، ما هي هذه الثلاثة؟ فإذا اختلف الجنس جازت الثلاثة، هو تحدث عن ثلاث أشياء في الأسطر التي قبل هذه العبارة: الوزن والكيل، والشيء إذا بيع بغير وزن ولا كيل وش يسمى؟ ها جزاف، إيواع جزاف. طيب أحسنت. طيب المؤلف بين ما هو الجنس، ما هو الجنس؟ الجنس الذي يجتمع فيه عدد من التمر، فإن تحته تندرج عدد. هو الاسم الذي يشمل عدة أنواع، مثل التمر. أحسنت. والنوع، والنوع هو الذي يتعد، هو الذي يتحد علمه يتعد كالإنسان، لأن زيدا وخالدا نوع، كل نوع يندرج تحت الجنس. أيوة. الإنسان مثلا نوع، نوع وهو يندرج تحت جنس الحيوان. أيوة. فالنوع هو الذي يفترق بعينه، ليس كذلك؟ فهذا الإنسان غير هذا الإنسان، هذا زيد وهذا عمرو وهذا. طيب هل يجوز بيع اللحم بعضه ببعض؟ على المذهب أن فروع الأجناس أجناس، يعني فروع الأجناس أجناس، بناء عليه، بناء عليه، فإنه لا يجوز بيع لحم البقر بلحم البقر، ولكن يجوز بيع لحم البقر بلحم الماعز. صحيح، أحسنت. هذا على المذهب. وعلى القول الثاني، على القول الثاني أن اللحم جنس واحد. أيوة، أن اللحم جنس واحد. ومن أقوى الأدلة أن اللحم جنس واحد. من اللي ها؟ أيوة. من أي نوع؟ فإنه يحنس، وهذا دليل على تناول الاسم لجميع الأنواع. طيب هل يجوز بيع اللحم بالحيوان يا خالد؟ ما حضرت؟ طيب إيش اسمك؟ طيب والأول أن لا يجلس على النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع اللحم بالحيوان، وهذا ما رسل سعد بن مسيب. تمام، هذه المرسل يكون قوية. جيد. والقول الثاني وقدرك القول الأول بدلت أنا ببتر قرها البيع بالحيوان باللحم. طيب القول الثاني يجوز إذا كان القصد هذا ليس اللحم لكن الحيوان. نعم، إذا كان بيأكس أي إذا كان قصد الحيوان جاز، أما إذا كان قصد اللحم الذي في الحيوان فإنه لا يجوز. والراجح الأخير، وكيف نجيب عن الحديث؟ أن ما عندهم جواب واضح، لكن يحملون الحديث على هذا المعنى، يحملون الحديث، يخصصون الحديث بهذا المعنى. طيب هل يجوز بيع الخبز بالخبز؟ يعني كيف تتساوى بالصفة هي وش فيها تكون عادة؟ أيوة أيوة فصل. أحسنت. لا تأخرنا شوي اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، قال الإمام الفقيه شرف الدين أبو النجا موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات، فصل: ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل أو البعض بطل العقد فيما لم يقبض. كيف؟ ايوه هو شو يقوله؟ لا الفصل اللي قبله. فصل: ويحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل ليس أحدهما نقدا كالمكيلين والموزونين، وإن تفرقا قبل القبض بطل، وإن باع مكيلا بموزون جاز التفرق قبل القبض. والنسأ وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النسأ ولا يجوز بيع الدين بالدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: فصل: ويحرم ربا النسيئة. كما قلت في الدرس السابق، المؤلف غفر الله له ورحمه ورحمه ورفع درجته وسكنه فسيح جناته غفر ذنوبه، خصص هذا الفصل بالكلام عن النسيئة، كما أنه جعل مبدأ الكلام في باب الربا عن ربا الفضل. يقول: ويحرم ربا النسيئة. النسيئة مشتقة من النسأ وهو التأخير، وتقدم معنا أن الربا ينقسم إلى قسمين: ربا بيوع وربا ديون. فربا البيوع هو الربا الذي يقصده المؤلف هنا، وهو مبادلة مال بمال ربوي مع التأخير أو مع الزيادة. أما ربا الديون فهو الزيادة على القرض، وكما قلت المؤلف هنا يتحدث عن ربا البيوع، وأما ربا القروض فإنه تكلم أو سيتكلم عنه في باب القرض. والمشهور أن ربا الجاهلية من ربا الديون، ربا الجاهلية هو ربا الديون، وأن ربا البيوع عندهم قليل. قال رحمه الله تعالى: ويحرم ربا النسيئة. ربا النسيئة محرم بالنص والإجماع، أما النص فقوله أحل الله البيع وحرم الربا، وهذا يشمل الجميع، وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: لا ربا إلا في النسيئة، وأجمع أهل العلم على تحريم ربا النسيئة. يقول: ويحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفق في علة ربا الفضل ليس أحدهما نقدا كالمكيلين. المؤلف سيذكر الصور التي يحرم فيها التأخير ويحرم فيها التأخير والزيادة، أو يجوز فيها التأخير والزيادة. نحن سنعلق على كلام المؤلف، ثم نذكر القاعدة التي ربما ذكرناها سابقا وهي أوضح وأسهل في فهم هذا التفصيل. يقول: يحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفق في علة ربا الفضل ليس أحدهما نقدا. كل جنسين اتفق في علة ربا الفضل فإنه يحرم بينهما التأخير، مثل أن نبيع بر بشعير. إذا بعنا بر بشعير فقد بعنا مكيلين يتفقان في علة الربا، وهي عند الحنابلة الكيل، فلا يجوز التأخير. وكذلك الموزونين، فلو بعنا حديد بنحاس فإنه يحرم. لماذا؟ لأنهما من الأموال الربوية التي تتحد في علة الربا، وهي هنا أو عند الحنابلة الوزن. فإذا لا يجوز أن نبيع حديد بنحاس، لكن المؤلف استثنى ليس أحدهما نقدا. فلو بعنا حديد بذهب يجوز التأخير، ولو بعنا نحاس مثلا بذهب يجوز التأخير، ولو بعنا أي مال ربوي علته الوزن بأحد النقدين فإنه يجوز التأخير في هذه الصورة. والسبب أو الدليل قالوا لا بد من استثناء هذه الصورة وإلا لانغلق باب السلم، لأن السلم فيه تأخير أحد العوضين، ولكن السلم جائز بالإجماع بالنص والإجماع، فلا يمكن أن نحرم هذه الصورة، فاستثنينا هذه الصورة من عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا تبعتم في غير هذه الأصناف أو فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فنستثني هذه الصورة من عموم هذا النهي. يقول المؤلف وإن تفرق قبل القبض بطل. إذا الربا النسيئة من العقود الفاسدة الباطلة، من العقود الفاسدة الباطلة، لأنها تتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فالبيع باطل، البيع باطل، ويجب على كل من المتبايعين أن يرد العوض إلى الآخر. يقول إن باع مكيلا بموزون جاز التفرق قبل القبض والنساء. السبب في الجواز في هذه الصورة أنه إذا باع مكيلا بموزون فقد اختلف الجنس والعلة، فقد اختلف الجنس والعلة، وإذا اختلف الجنس والعلة جاز التأخير والتفاضل. نأتي الآن إلى الإشارة إلى القاعدة التي تسهل ضبط هذه المسائل في باب الربا، فنقول كل مالين إما أن يكون من جنس واحد أو من جنسين، من جنس واحد أو من جنسين، فإن كانت من جنس واحد مثل ذهب بذهب، بر ببر، شعير بشعير، تمر بتمر، من جنس واحد فإنه يشترط التساوي والتقابض، فإنه يشترط التساوي والتقابض. القسم الثاني أن يكون من جنسين، وهذا ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون هذان الملان الذين من جنسين لهما نفس العلة، علة الربا فيهما واحدة مثل بر بشعير، اختلف الجنس واتحدت العلة، فهنا يشترط التقابض دون التساوي، التقابض دون التساوي. القسم الأخير أن يكون اختلف الجنس والعلة مثل شعير بذهب، فإنه لا يشترط لا التقابض ولا التساوي. هذا إذن ثلاثة أقسام، ثلاثة أقسام: اتحاد الجنس، اختلاف الجنس مع اتحاد العلة، اختلاف الجنس مع اختلاف العلة. هذه ثلاثة أقسام لا تخرج عنها البيوع. ويستثنى من القسم الثاني إذا اختلف الجنس واتحدت العلة، يستثنى من المنع أن يكون أحد العوضين من النقد، كما ذكر المؤلف يستثنى من القسم الثاني أن يكون أحد العوضين من الناقد. طيب، ثم قال وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النساء. معنى كلام المؤلف هنا في قوله وما لا كيل فيه ولا وزن، يعني وكل مال ليس من الأموال الربوية، هذا معنى قوله وما لا كيل فيه ولا وزن، كل مال ليس من الأموال الربوية فإنه يجوز فيه التفاضل والتأخير، يجوز فيه التفاضل والتأخير. والدليل على هذا من وجهين: الوجه الأول أن الأصل في الأموال أنها ليست ربوية، الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر ابن عمر أن يأخذ قلائص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى مدة، وهذا الحديث صحيح وصححه من الأئمة الدارقطني، فهو حديث ثابت، كان يأخذ البعير إلى البعيرين إلى إبل الصدقة، فكان فيه ربا فضل، فكان فيه عفوا لا نقول ربا، فكان فيه فضل ونسع، كان فيه فضل ونسع، الفضل في أنه سيأخذ بعيرين مقابل بعير، والنسع التأخير إلى زمن حضور الصدقة. ثم قال ولا يجوز بيع الدين بالدين. لا يجوز بيع الدين بالدين، والمراد بهذه العبارة بيع المؤخر بالمؤخر، هذا لا يجوز لدليلين: الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، وهذا الحديث فيه ضعف، بل هو ضعيف. الدليل الثاني أن أهل العلم أجمعوا على النهي عن بيع الدين بالدين، وممن حكى الإجماع الإمام أحمد، وقلنا مرارا أن حكاية الإمام أحمد الإجماع لها مزية من وجهين: الأول أنه رجل صاحب توقي وتورع ودقة وتأني وتثبت، الثاني أنه رحمه الله له رأي في صعوبة الإجماع، فإنه قال في موضع آخر لما حكي الإجماع: وما يدريه لعلهم اختلفوا. فكونه يعرف صعوبة وقوع الإجماع ويحكيه يدل على أنه متثبت فيه. فإذا لا يجوز بيع المؤخر بالمؤخر. فإذا اشترى زيد من عمرو سيارة ب10,000 ريال واتفق على تأخير تسليم السيارة وتأخير تسليم الثمن، فإن هذا لا يجوز، فإن هذا لا يجوز، لأن فيه شغلا للذمم من غير فائدة، فلا البائع السلعة انتفع بالثمن ولا دافع الثمن انتفع بالسلعة، فهذه الصورة لا تجوز بالإجماع. ثم قال فصل: أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: فصل. ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل أو البعض أو البعض بطل العقد فيما لم يقبض. والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد فلا تبدل، وإن وجدها مغصوبة بطل. نعم. قال رحمه الله: فصل. هذا الفصل عقده المؤلف للكلام على أمر قريب من الربا، وهو مسألة الصرف. والصرف في اصطلاح الفقهاء هو بيع النقود بعضها ببعض، سواء كانت من جنس واحد أو من جنسين. فإذا باع دراهم بدراهم فهو صرف، وإذا باع دراهم بدنانير فهو صرف. يقول رحمه الله في بيان أحكام الصرف: ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل أو البعض بطل العقد فيما لم يقبض. إذا باع الإنسان نقد بنقد ولم يحصل التقابض فالبيع باطل، لدليلين: الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على هذا وقال: فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. والثاني حديث الذي رواه الإمام مسلم وهو نص في المسألة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء. وهذا نص على مسألة التصارف. الدليل الثاني على بطلان العقد الإجماع، فإن أهل العلم أجمعوا على اشتراط التقابض في الصرف، اشتراط التقابض في الصرف. ولهذا قال: ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل أو البعض بطل العقد فيما لم يقبض. ومعنى قول المؤلف فيما لم يقبض أنه لو حصل القبض في بعض العقد بأن باع عليه على سبيل المثال 100 درهم ب100 درهم، وهذا لن يكون لأنه ليس فيه فائدة لكن التمثيل والتقريب، فقبض منه 50 درهم وأجل الباقي، فيصح الصرف في 50 ويبطل في 50 الأخرى. وهذا معنى قوله بطل العقد فيما لم يقبض، وهذا مبني على تجزؤ الصفقة وتفريق الصفقة، ومر علينا أن لها صور كثيرة لكن الأصل فيها الصحة، الأصل فيها الصحة. وقول المؤلف: ومتى افترق المتصارفان، لم يبين كيف يحصل الافتراق، والافتراق عند الحنابلة يحصل هنا بما يحصل فيه الافتراق في خيار المجلس، بما يحصل فيه الافتراق في خيار المجلس. فالكلام الذي قيل في خيار المجلس وكيفية الافتراق فيه بالأبدان، وفيما لو كانت العقد جرى عن طريق مكالمة أو في سفينة أو في بر أو في بيت أو في غرفة، كل الكلام اللي تحدثنا عنه في مسألة خيار المجلس ينطبق على مسألة الصرف هنا تماما. ثم قال رحمه الله تعالى: والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد فلا تبدل. الدراهم والدنانير تتعين، فإذا أردت أن أصارفك 100 ريال ب100 ريال من فئة 50 وأخرجت 100 وعينتها، وأنت أخرجت 50 ورقتين وعينتها، فإنها تتعين، فلا يجوز أن تبدل هذه الفئة، هذه الورقة بالذات، هذه الورقة بالذات، أو تبدل هذا الدرهم الذي وقع عليه العقد. الدليل: قالوا أن الدراهم والدنانير في الصرف هي أحد العوضين، والأصل في العوض أنه يتعين، أليس كذلك؟ أليس الأصل في العوض أنه يتعين؟ إذا أردت أن أشتري منك بيتا، هل يجوز أن بعد ما يتم العقد وتقبض المال تعطيني بيتا آخر؟ لا. لماذا؟ لأنه تعين البيت الأول، فهو العوض المتفق عليه. قالوا كذلك هنا في الدراهم والدنانير تتعين، فلا بد أن نتمم الصفقة على العين التي وقع العقد عليها. واضح ولا لا؟ القول الثاني أنها لا تتعين، وأنه يجوز أن يستبدلها، لأن عين الدرهم والدنانير غير مقصودة باعتبار أنها أثمان للأشياء، فلا يجوز تبديلها، فلا يجوز تبديلها. والأحوط فيجوز تبديلها، فيجوز تبديلها لأن غير منظور إليها، وهي قيم للأشياء، فعينها غير مرادة وإن قيمتها هي التي مرادة. والأحوط أنه أن نبقى على التعيين، الأحوط أن نبقى على التعيين. أما بالنسبة للدراهم والدنانير فالأمر واضح، لأن الدراهم والدنانير في السابق كانت تختلف، قد تختلف في الثقل والجودة ونوعية الذهب وسبكه والسكة المضروبة ورواجها وعدم رواجها إلى آخره. وأما بالنسبة للعملة الورقية فكذلك الأحوط أن نبقى على أنها تتعين، لأن الدليل ذكره وهو قضية أن الأصل في العوض أن يتعين في العقود دليل قوي في الحقيقة متوجه. أما التعليل بأن هذه الأوراق النقدية غير مرادة فهذا قوي ووجيه، لكن يبقى أن التعليل الذي أخذ من الأصول وهو أن الأشياء التي هي طرفي العقد لابد أن تتعين وتبقى مرادة، هذا أيضا وجيه ويقوى لترجيح المذهب. ويتأكد هذا الأمر إذا كان الصرف في عملتين، إذا كان الصرف في عملتين يتأكد هذا المبدأ بوضوح، وأيضا إذا كان من عملة واحدة ولو كانت الأوراق ليس لها أي قيمة اليوم، نفس الورق ليس له أي قيمة، يعني الورقة التي فئة 100 جديدة ومتماسكة هي نفس الورقة التي من فئة 100 قديمة متهالكة، ليس كذلك؟ ليس بينهما فرق. وإن كان بعض الناس اليوم بعض التجار لا يقبل الفئات الرديئة من حيث الورقة، بعضهم لا يقبل هذه الفئات، فعند هؤلاء يتأكد التعين، يتأكد التعين. الحاصل أنه في الذهب في الدراهم والدنانير لا شك في قوة المذهب، وفي العملات الورقية الخلاف فيها أسهل والقول بعدم تعينها قد يتجه، لكن الأحوط والأولى أن نقول هي متعينة وينبغي أن تدفع ما وقع عليه العقد. وقد يكون البحث كله قليل فائدة، لأنه نشترط في الصرف أن يكون في نفس المجلس، أليس كذلك؟ وإذا أراد الإنسان أن يصارف ورقة مالية بورقة مالية أخرجها فإنه في الغالب لن يغير هذه الورقة، أليس كذلك؟ أو سيغيرها؟ لا يوجد أي معنى لتغيير هذه الورقة. فإن غيرها فإنه لن يغيرها إلا لمعنى، وهذا المعنى يجعل نقف على أو نستمر على تعين الورقة الأولى، لأن لن يغيرها إلا لسبب، إما رداءة الورقة أو لأي سبب، أليس كذلك؟ وهذا يجعل الخلاف كله يعني فائدة قليلة. لما قرر المؤلف أن الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد ذكر الفروع الفقهية التي تترتب على هذا الضابط. الفرع الأول فلا تبدل، فلا تبدل، لا يجوز تبديلها، وتحدثنا عن مسألة تبديل الدراهم والدنانير أثناء العقد. الثانية وإن وجدها مغصوبة بطل، إذا وجدها مغصوبة بطل العقد. لماذا؟ لأنها تعينت، وإذا تعينت ووقع العقد على غير على عين مغصوبة فإنه يبطل، كما لو وقع على عين ليست مملوكة للعاقد، كما لو وقع العقد على عين ليست مملوكة للعاقد لأنها تعينت الآن. أما عند الذين يرون أنها لا تتعين فالأمر سهل، نستبدل هذه الفئة بفئة أخرى مملوكة للمتصارفين. ثم قال ومعيبة من جنسها أمسك أورد. إذا وجد أن هذه أن أحد عوضي الصرف معيب بعيب من جنس هذا الثمن فالحكم عند الحنابلة أمسك أورد. ومعنى قول المؤلف معيبة من جنسها يعني أن يكون العيب من جنس هذه الدراهم أو من جنس هذه الدنانير. ففي الدنانير مثال العيوب أن تكون بيضاء أو مخدوشة أو مكسورة أو ليست من خام جيد، ومثال الدراهم أن تكون سوداء أو تكون مخدوشة أو ليست مما يقبله السلطان ويتعامل به الناس. فإذا كانت معيبة من جنسها فله أحد أمرين، إما أن يمسك أو يرد، فإن اختار الرد أخذ كل منهما عوضه، وإن اختار الإمساك فله الإمساك، وأما الأرش فهو يختلف باختلاف نوعية الصرف. إن كان الصرف بين جنسين متطابقين أو متماثلين فلا يجوز أن يأخذ أرش لأنه سيكون أخذ زيادة. فإذا باع درهم بدرهم ثم تبين أن أحد الدرهمين معيب فيه عيب فإننا نقول له أنت مخير بين أمرين الإمساك أو الرد، وليس لك الأرش لأن الأرش يقتضي أن تكون هناك زيادة، والزيادة لا تجوز في الصرف، الزيادة لا تجوز في الصرف. القسم الثاني أن تكون من غير جنسها، كأن يبادل دراهم بدنانير ثم يكتشف أن أحد العوضين معيب فللآخر الخيار بين الرد أو الإمساك وأخذ الأرش، الرد مع الإمساك وأخذ الأرش. وأنتم أخذتوا مسألة إذا وجد الإنسان في السلعة عيبا هل له أن يأخذ الأرش أو لا، نحن لا نتحدث عن هذه المسألة، ذكرنا الخلاف في هل يشرع له أن يأخذ الأرش أو ليس له إلا الإمساك أو الرد، إن كنتم تذكرون أخذنا هذا في خيار العيب. لكن نحن نتحدث عن مذهب الحنابلة، على مقتضى مذهب الحنابلة يكون هذا الحكم أنه متى نأخذ الأرش ومتى لا نأخذ الأرش، نأخذ الأرش إذا كان بين جنسين ولا نأخذ الأرش إذا كان بين جنس واحد. يقول ومعيبة من جنسها. القسم الثاني إذا كانت معيبة من غير جنسها، مثل أن يكون الدرهم معه شيء من الفضة، أو يكون الدينار معه شيء مثل أن يكون الدرهم معه شيء من النحاس، أو يكون الدينار معه شيء من النحاس، فالآن فيها عيب لكن هذا العيب ليس من جنسها، هنا يبطل العقد، هنا يبطل العقد ولا نخيره بين الأرش بين الإمساك أو الرد. التعليل أن العقد يبطل قالوا لأن الآن العقد وقع على غير السلعة المسماة، هو سماه درهم والواقع أنه درهم مع نحاس، وهذه سلعة أخرى وهذه سلعة أخرى. ثم قال رحمه الله تعالى ويحرم الربا بين المسلم والحربي. يحرم الربا بين المسلم والحربي، وعموم كان المؤلف يتناول حتى لو كان هذا في دار الحرب، حتى لو كان هذا في دار الحرب مطلقا يحرم. القول الثاني أن الربا بين المسلم والحربي في دار الحرب جائز، في دار الحرب جائز، وهذا مذهب الأحناف، واستدلوا بدليلين. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب، وهذا حديث ضعيف أو لا أصل له. الدليل الثاني أن مال الحربي مباح أصلا، فإذا أخذه عن طريق الربا جاز، إذا أخذه عن طريق الربا جاز، إذ له أن يأخذ جميع المال، فأخذ زيادة في العقد جائز. والراجح مذهب الجمهور وهو أنه لا يجوز الربا بحال، لا يجوز الربا بحال. والرد على دليلهم أن الحربي يجوز أن نأخذ ماله وماله حلال لكن بطريقة شرعية وهي الجهاد، أن يكون من الغنائم، ولا يجوز أن نأخذ مال الحرب بطريقة غير شرعية وهي الربا، وهي الربا. من هذا الخلاف علم أن الفقهاء لم يقل أحد منهم بجواز الربا بين المسلم والحرب في غير دار الحرب، مثل دار الذمة أو دار العقد أو دار الهدنة، هذه لا يجوز يعني أن يأخذ المسلم من الحرب الربا فيها. وهذا يعني فيما أذكر الآن فعلا لا أحد يجوز هذا الأمر، لا أحد يجوز هذا الأمر. تنبيه آخر يفهم من هذا الخلاف ومن التعليل والأدلة أن الجائز هو أن يأخذ المسلم، المسلم يأخذ الربا يعني يأخذ الزيادة من الكافر، واضح؟ وليس الكافر هو الذي يأخذ من المسلم، واضح؟ لأنهم يقولون إن مال الكافر الحربي حلال، وهذا التعليل يقتضي أنهم يرون جواز أخذ المسلم الزيادة من الكافر، وإذا لا يجوز يعني حتى عند أبي حنيفة على مقتضى تعليله وكلامه لا يجوز أن يدفع المسلم الربا، واضح ولا لا؟ وعلى هذا إن إذا صح هذا، طبعا هذا أنا أخذته من الخلاف لكن يحتاج أن الإنسان يرجع ويتأكد من كلامه، لكن إذا صح هذا ويغلب على ظني أنه صحيح تكون المسألة المعاصرة التي يطرحها بعض الناس وهو جواز أخذ القروض لبناء البيوت في الدول الغربية لا تكاد تجوز على مذهب أحد، سواء اعتبرنا الدول الغربية دار كفر أو دار عهد ودخلها بأمان المسلم، والأقرب أنها ليست دار كفر لأنه دخلها بأمان فإن أرسل وطلب منهم أن يذهب وافقوا له وهذا كله نوع من الأمان. ثم لو قلنا أنها دار كفر هذه الصورة فيها أن المسلم هو الذي يعطي، فإذا هذه الصورة لا تجوز تقريبا عند أحد من الفقهاء المتقدمين، مع العلم أن بعض المعاصرين أجازها، وأنا أعتبر أن هذا القول شاذ ضعيف مخالف للنصوص مخالف لكلام أهل العلم. ثم قال وبين المسلمين مطلقا بدار إسلام وحرب، لا يجوز بين المسلمين سواء كان بدار إسلام أو بدار حرب للعموم أو لعموم النصوص التي دلت على تحريم الربا مطلقا بدار الإسلام ودار الحرب بين المسلمين. وفي رواية عن الإمام أحمد يوهم ظاهر الرواية جواز الربا بين المسلمين، يوهم ظاهرها، لكن قال المرداوي في الإنصاف الإمام أحمد ينزه عن مثل هذه الرواية وهو عن مثل هذا القول، وهو لا يريد الكلام عن الربا بين المسلمين وإنما عنه رواية في الربا بين المسلم والحربي، ولها أيضا تقييدات وضوابط، لكن الذي يعنينا الآن أنه لا يفهم من هذه الرواية جواز الربا بين المسلمين، وكما قال الإمام مرداوي ينزه الإمام أحمد عن مثل هذا المعنى أن يقول به. ثم قال باب بيع الأصول والثمار. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله باب بيع الأصول والثمار. إذا باع دارا شمل أرضها وبناءها وسقفها والباب المنصوب والسلم والرف المسمورين. طيب يقول باب بيع الأصول والثمار. الأصول جمع أصل، والأصل هو كل ما يتفرع عنه غيره، أي شيء يتفرع عنه غيره فهو أصل بالنسبة لهذا الذي تفرع عنه. والمقصود هنا بقول باب بيع الأصول المقصود الدور والأراضي والشجر، هذه هي الأصول التي يتحدث عنها الفقهاء. فإذا مصطلح الأصول هنا خاص يقصد بهذه الأشياء ولا يقصد به الأشياء الأخرى التي قد يطلق هذا المصطلح عليها عند بعض المعاصرين. ثم قال والثمار. الثمار جمع ثمرة، والثمرة اسم لكل ما تحمله الأشجار، اسم لكل ما تحمله الأشجار، أي شيء يخرج من الشجر فهو ثمرة. قال المؤلف رحمه الله تعالى إذا باع دارا شملا. إذن المؤلف يريد أن يبين بهذا الباب أنه عند إطلاق بيع الأصول أو إطلاق بيع الشجر ما الذي يتناوله هذا الإطلاق. فبدأ ببيع الأصول يقول إذا باع دارا شمل أرضها وبناءها وسقفها. إذا باع الإنسان الدار دخول هذه الأشياء الثلاثة في مسمى البيع محل إجماع، محل إجماع، لأنها داخلة في مسمى البيت بلا نزاع، وهو إنما اشترى البيت. فالأرض والبناء والسقف هذا داخل في مسمى الدار نفسه، وكأن الفقهاء يذكرون مثل هذا لمزيد التوضيح، وإلا لا يمكن أن نقول أن أرض الدار غير مرادة، أو يقول أن بناء الدار، إذن ما هي الدار إذا كان البناء غير مراد، إذن ماذا اشترى يعني؟ لكن الفقهاء يعني يذكرون مثل هذه الأشياء للتأكيد عليها وبيانها. ثم قال: والباب المنصوب. الباب المنصوب المركب داخل في مسمى الدار، لأنه، وهذه قاعدة إذا فهمناها فهمنا المسائل الثانية، المسائل التالية، وهذا التعليل هو أن الأشياء المتصلة بالدار لمصلحتها داخلة في مسمىها. الأشياء المتصلة بالدار لمصلحتها داخلة في مسمىها. ولهذا نقول الباب المنصوب يدخل في هذه القاعدة فيكون داخل في مسمى البيع. أما الباب غير المنصوب المخزن أو الموجود في الفناء فإنه لا يدخل في مسمى البيع، لا يدخل في مسمى البيع، لأنه ليس بمتصل ولا تتعلق به مصلحة الدار. ثم قال: والسلم والرف المسمورين والخابية المدفونة. الرف المسمور يعني المثبت، والخابية المقصود بها وعاء كبير يدفن في الأرض يوضع فيه الماء وأحيانا يوضع فيه الزيت، يعني من وسائل التخزين في القديم، من وسائل التخزين في القديم. فهذه ثلاثة أشياء، السلم والرف والخابية، يشترط فيها أن تكون مثبتة، يشترط فيها أن تكون مثبتة، يكون السلم مثبت والرف مسمور، والخابية تثبيتها يكون بإيش؟ بدفنها، يكون بدفنها. هذه الأشياء أيضا تابعة للدار، وتعليل أنها تابعة للدار نفس التعليل السابق، أنها متصلة بالدار لمصلحة الدار فدخلت في المسمى. ثم قال: دون ما هو مودع فيها من كنز وحجر. إذا كان هناك أشياء مودعة في الدار في فنائها أو في وسطها كنز أو حجر، وكان الذي وضعها هو البائع، فإن هذه الأشياء لا تدخل في العقد ولا في مسمى الدار، بل تبقى على ملك البائع، بل تبقى على ملك البائع، لأنها ليست من مصالح الدار، وأيضا ليست متصلة بالدار. والمقصود هنا كما قلت الأشياء التي وضعها البائع بنفسه. أما الكنوز التي موجودة من قبل أو التي ليس للبائع علاقة بها، فالقاعدة في الكنز أن الكنز لمن وجده، القاعدة أن الكنز لمن وجده. إذن كلام المؤلف هنا ينصرف للأشياء التي وضعها البائع. وهل يدخل في هذا ما لو علم البائع بوجود كنز ثم تركه في الدار لأنه يرى أن هذا أحفظ له، هل يكون للبائع أو للمشتري؟ يعني هو لم يضعه لكن علم به وتركه في البيت في الفناء أو في الأرض لأنه يرى أن هذا أحفظ له. الظاهر أن هذا للبائع لأنه وجده لكنه تركه في بيته، تركه في بيته. ويحتمل أن نقول أن وجود الكنز أو إيجاد الكنز يكون باستخراجه، أما إذا علمت به وتركته فإنه لا تعتبر أنك أنت الواجد له، لكن الأول أقرب. لما انتهى المؤلف من الأشياء المتصلة في الدار انتقل إلى المنفصلة فقال: ومنفصل منها كحبل ودلو وبكرة وقفل وفرش ومفتاح. هذه الأشياء لا يشملها اسم البائع ولا تدخل، فهي على ملك البائع، والتعليل أن هذه الأشياء منفصلة عنها، منفصلة عنها ولا يشملها اسم الدار. والظاهر أنه لا يشملها اسم الدار لأنها منفصلة، لأنها منفصلة، فيكون التعليل الذي ذكره الحنابلة واحد، يعني كونها لا يشملها اسم الدار لأنها منفصلة، ولأنها منفصلة فهي لا يشملها اسم الدار. فهذه الأشياء للبائع الحق في أخذها. ويستثنى من هذا الأشياء التي أصبحت ثابتة في وقتنا هذا كالقفل والمفتاح، فإن هذه الأشياء الآن ثابتة، هذه الأشياء الآن ثابتة، فتدخل في الضابط الأول وهي الأشياء المتصلة بالدار لمصلحتها. ويبدو أن القفل والمفتاح في القديم كان شيء غير متصل وغير ثابت، أما اليوم كما تعلمون هذه الأشياء متصلة وثابتة. طيب قولك حبل ودلو، هذه وسائل استخراج الماء وهي غير متصلة، لكن وسائل استخراج الماء اليوم تعتبر من الأشياء المتصلة أو المنفصلة؟ المتصلة مثل الدينامو وما يتعلق به من الأشياء التي يستعان بها في رفع الماء، هذه أشياء متصلة لا شك. ثم قال وإن باع أرضا ولم يقل بحقوقها شمل غرسها وبناءها. انتقل المؤلف إلى القسم أو النوع الثاني من الأصول وهو الأراضي. وهو الأراضي، إذا باع الإنسان الأرض يقول المؤلف يشمل غرسها وبناءها حتى لو لم يقل بحقوقها. الدليل، قال والدليل أنه لو قال بحقوقها لشمل هذه الأشياء، فدل على أنها بحقوقها وإن لم يذكر، فدل على أنها من حقوقها وإن لم يذكر. واضح؟ يعني يعكسون الاستدلال فيقولون حتى لو لم يقل بحقوقها فإنه يدخل هذه الأشياء، بدليل أنه لو قال بحقوقها لدخلت، فهذا يبين أنها من حقوقها، أنها من حقوقها، فلو اشترط أن يقول بحقوقها. فهذه الأشياء داخلة في مسمى الأرض، الغرس والبناء، وليس للبائع الحق أن يقول أنا بعت عليك الأرض فقط وأما باقي الأشياء فهي لي، سأنقل ما يمكن أن ينقل منها، هذا لا يسلم له. فإذا في هذه الصورة إذا أراد البائع أن تكون هذه الأشياء له فهو الذي يجب أن يشترط ويستثني، وإلا الأصل أنها للمشتري. ثم قال وإن كان فيها زرع كبر وشعير فلبائع. المراد بهذه العبارة بيان حكم المزروعات التي تجز مرة واحدة فقط، التي تجز مرة واحدة فقط. هذه الأشياء التي تجز مرة واحدة فقط هذه للبائع، هذه الأشياء للبائع وليست للمشتري. التعليل، قالوا أن هذه الأشياء التي تجز مرة واحدة مودعة في الأرض لمصلحة البائع، مثل الكنز، ومثل لو وضع له أغراض تحت الأرض خبأها تحت الأرض وأراد أن يأخذها، كذلك هذه الأشياء تقاس عليها فتكون للبائع، تكون للبائع لأنها تؤخذ مرة واحدة، إذن ليس لها أصل يثبت. وكلام الحنابلة هنا يعني كلام صحيح إن شاء الله. فمثل هذه الأمور التي تجز مرة واحدة تكون، أي نبات يجز مرة واحدة فهو للبائع. ثم يقول مبقى، مقصوده بكلمة مبقى يعني إلى زمن الحصاد، يعني إلى زمن الحصاد. وتعليل وجوب تبقيتها أن العقد حصل وهذه الأشياء مستثناة لصالح البائع بأصل العقد، مستثناه بأصل العقد لصالح البائع، ولهذا نقول يجب على المشتري أن يبقيها إلى الحصاد. لكن هل تبقى إلى أول أوان صلاحية الحصاد أو له أن يبقيها، أي البائع، إلى أن تشتد وتحسن بزيادة على أول وقت الجذاذ والحصاد؟ الراجح أنه لا يتركها إلا إلى أول الحصاد، فبمجرد ما يصلح أو يحسن أن تحصد يجب أن تحصد، وليس له أن يبقيها لتتمكن أكثر أو تصلح أكثر، لأن في هذا ضرر على المشتري، إلا بطبيعة الحال إذا أذن المشتري. ثم قال وإن كان يجز أو يلقط مرارا فأصوله للمشتري. الصورة الثانية إذا كان الزرع يلقط مرارا مرة بعد مرة، فهذا الأصول، هذا النوع من الشجر الأصول لمن؟ للمشتري، الأصول للمشتري. التعليل، قالوا أن هذه الأصول تراد للبقاء، وكل شيء يراد للبقاء فإنه يكون لمن؟ للمشتري، وكل شيء لا يراد للبقاء فإنه يكون للبائع. فهذه من الأشياء التي تراد للبقاء فهي للمشتري. والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع. الجزة واللقطة الظاهرة للبيع عند البيع تكون للبائع. الدليل، قالوا قياسا على الثمر المؤبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن الثمر المؤبر يكون للبائع، وهذه أولى من الثمر المؤبر لأنها ثمرة جاهزة للقطاف منتهية، جاهزة للقطاف ومنتهية، فإذا تكون للبائع. يقول المؤلف وإن اشترط المشتري ذلك صح، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.